إن هذه الجماعة المسلمة المحفوفة برابطة الطاعة السلطانية في الدولة الوطنية بالمملكة العربية السعودية تحفها تحديات تواجه مسيرتها ويتربص بها من يؤمل كسر قوتها. فمن تلك التحديات ترسيخ صفاء العقيدة وإقامة التوحيد وإشاعة الاتباع للهدي النبوي ومنع تسويغ الشركيات ترويج البدع وإبطال اتهامنا باحتكار الحق والاختصاص بالجنة وتكفير غيرنا. ومن تلك التحديات أيضا بسط رواق الاتباع المأمور به في مواطن النزاع ردا إلى القرآن والسنة والاعتصام بهما وثبوتهما مصدرا لاستنداد أحكام وصد دعوة التحول عنهما إلى غيرهما حكما بالآراء والاستحسانات. ومن تلك التحديات أيضا استمرار مسيرة الاعتدال ونقل الخطى على صراط الحق ودين الإسلام والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإجلال عاداتنا الحسنة ترك ازدرائها أو إفساد الذوق العام وسطا بين التفريط والإفراط فلا انحلال ولا اختلال. ومن تلك التحديات أيضا وقاية مصادر التشريع من الاستهداف الساعي إلى تجريدها عن سلطانها بجعل القرآن نصا تاريخيا يحتاج إلى تفسير جديد ووضع السنة تحت مشرط إعادة فهمها إلى آخر شنشنة آثمة تستهدف تقديم إسلام عصري لم يبعث به محمد صلى الله عليه وسلم أو التشكيك في الدين ودفع الخلق إلى الإلحاد. ومن تلك التحديات أيضا توفير حرمة العلم والحكم وتقوية الجماعة بالزجر عن التعدي على جناب العلماء والأمراء همزا ولمزا ونفي تقويض الثقة بأولي الأمر علما وحكما المصور طاعة الحاكم خنوعا وذلا وطاعة العالم قيدا وغلا لإذكاء روح التمرد عليهم. ومن تلك التحديات أيضا حفظ مكانة المملكة العربية السعودية والحيلولة دون إضعاف مقامها وتوهين قدرها وإزالة غيظ قلوب المسلمين خاصة والناس عامة تجاه الحاكم والمحكوم في بلادنا واجتناب جذاب كراهية الآخرين لنا. ومن تلك التحديات أيضا بقاء وحدة جماعتنا ونبذ أشكال تقسيمها الذي تمارسه تكتلات حزبية تعقد الولاء على إطار ضيق يأخذ يمنة أو يسرة في ثوب جماعة أو حزب أو تنظيم ينتمي للإسلام وينتمي لغيره سرا أو علانية كالإخوان المسلمين والتبليغ والتحرير والتنظيم العلماني والحزب الشيوعي والرابطة الليبرالية. وليس بالضرورة أن تحمل تلك التكتلات الحزبية اسما لها، فالبصير يمكنه أن يميز الاتجاه الحزبي بدورانه في فلك قيادة محددة وتوجيه متناغم واحتكار للصواب ومصادرة للآخرين وإرغامهم على السير وفق رؤيته، وهو يحاذي بهذا التكتلات الحزبية المصرحة بأسمائها. ومن تلك التحديات أيضا توثيق انتماء الفكر إلى أسس الدولة الوطنية في بلادنا وكف سطوة تيارات فكرية يتماهى أفرادها في نسق تصورات خارجة عن المقبول شرعا أو عرفا ترفع شعار حفظ العقيدة أو حماية الدولة أو انتزاع الحقوق أو توفير الثقافة أو تحريك النشاط الاجتماعي كتيار الخوارج والإرجاء والنسويات والحقوقيين والناشطين الاجتماعيين. ومن تلك التحديات أيضا الاحتفاء بالصلاح وتنميته في النفوس والتشجيع على الأمانة وأداء ما يجب كما يجب ومواجهة الفساد بعدل وحزم وتقبيحه والتنفير عنه ووضع معايير تكفل تعويق شاره فينا وتمنع حصوله منا. ومن تلك التحديات أيضا صيانة مدرسة الفتوى الموثوقة في بلادنا المتمثلة في مفتيها العام واللجنة الدائمة للإفتاء ومنع محاولة إزاحتها برياح الفتوى الناعمة الصادرة ممن لا يعرف بالعلم والفتيا ويفرق الناس عن مشهور الفتوى ومعروف العمل يثير الخصومات والاختلاف بينهم. ومن تلك التحديات أيضا ضبط قواعد الاتصال بالعالم فيما ينفعنا ويعود علينا بالخير دون الاحتفال بما هو مخالف للشرع أو العرف ولا استجرار نماذج وقوالب لا تتفق مع القيم الإسلامية والهوية الوطنية تمكن نفوذ الانبهار الثقافي وسلبه القلوب. ومن تلك التحديات أيضا تعظيم سلفنا البعيد والقريب وإعلاء قدره والتشريد بمن يريد الطعن فيه ممن يغمز في الصحابة ويتعدى على السلف وأئمة الهدى ويصل البلاد والعباد في أطوار دولتنا الثلاثة شذوذا في التاريخ وخروجا عن المنظومة الإنسانية. ومن تلك التحديات أيضا حفظ تاريخ بلادنا وتجميل تراث آبائنا والتحذير من التشويه والتزوير الذي يتناوله ويحاول أبواقه تقديم صورة ظالمة عنه تحول الولاء خنوعا والاجتماع خضوعا والألفة مصلحة والإصلاح منفعة طاوية الفضائل ومبدية الرذائل جاعلة الخيانة فينا بدل الأمانة والمهانة بدل الإعانة والأنانية بدل التعاونية. ومن تلك التحديات أيضا تقوية النسيج الاجتماعي برعاية الأهل والأبناء وتفقد صلات القرابة والجوار والتعاون على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم وتوسيع العمل الخيري وسد حوائج المعوزين ودفع هجوم المادية والنهم في جمع المال وإتقان الناس وإتقان كواهل الناس بالنفقات وجرهم جشعا إلى الدين. ومن التحديات أيضا تعزيز وشائج الألفة والمحبة بيننا وقلع جذور الشر الساعية إلى استنبات العنصرية وإحياء الجاهلية وبعث الطائفية وعسكرة المجتمع وإيغار صدور الخلق بعضهم على بعض. ومن تلك التحديات أيضا تعميق لحمتنا المتصل بجسد الأمة وإبراز جهودنا في ذلك ومحو دعوة الإيحاء ببيع قضاياها وتخوين دورنا وإثارة الغوغاء نحو مواقفنا في مستجدات الأحداث وتقلبات الإحداث. ومن تلك التحديات أيضا اعتماد المصادر المأمونة إعلاما وتوجيها والإعراض عن موجات التشويش والتحريش ونفثات السحر من أبواق الإعلام المختلفة وشرها الألسنة المأجورة والمعرفات المجهولة في مواقع التواصل التي تنفخ في نار الفتنة وتوقد ضرامها. ومن تلك التحديات أيضا تنمية روح الجماعة وقتل الأنانية وتجافي الدوران مع المصلحة الخاصة والنظرة العامة، فإن إدارة الخلق بها تعزل الفرد عن الجماعة وتقدم الأنا على الآخرين فتستولي عليهم المصلحة الخاصة والنفعية الشخصية وتؤطر سبل التواصل بينهم. ومن تلك التحديات أيضا تصحيح عقيدة العمل العام المتعلق بالدولة الوطنية بأن يعمل أحدنا متقربا لله عز وجل بأداء ما وكل إليه في وظيفته مريدا نفع المسلمين خاصة أو عامة ومحاربة ضعف عقيدة العمل حتى لا تكون مؤسسات العمل ضمانا اجتماعيا مقعا تموت معه روح الإبداع وتضيع الحقوق اللازمة ويفقد الباعث النفسي المحرك للعمل خدمة للبلاد والأجيال القادمة من أبنائنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.